كلمة مقدرة ليس حديث، لكن معناها وذلك أضعف الإيمان. ما هي هذه الكلمة المقدرة؟ هي كلمة ثمرة، وذلك أضعف ثمرة الإيمان، أي وذلك أقل ثمرة الإيمان. معناه وذلك أقل ما يترتب على كونك مؤمنا أن تفعله هو أن تنكر بقلبك. الإيمان له ثمرة، ما هي ثمرة الإيمان؟ أن تؤدي الواجبات وأن تجتنب المحرمات، إزالة المنكر من أداء الواجبات للمستطيع بحسب استطاعته. فهنا في هذه الحال مع العجز عن القهر والأمر، أقل ما يجب الإنكار بالقلب. واضح؟ هذا معنى وذلك أضعف الإيمان، ليس معناه أن الذي يعجز عن القهر والأمر فينكر بقلبه يكون إيمانه ضعيفا، لا، ليس هذا معناه. قد يكون من أكابر الأولياء لكن في حال من الأحوال لا يستطيع أن ينكر بيده ولا بلسانه فينكر بقلبه. لو كان مثلا هو في وضع لو أنكر بيده أو أنكر بلسانه يترتب على هذا الإنكار منكر أشد، منكر أعظم، ففي هذه الحال يلزمه أن ينكر بقلبه. ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات. المحرمات تشمل الكبائر والصغائر، من الكفر إلى الصغيرة، كل هذا يسمى محرما. فيجب على المكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر والصغائر. هل يجب عليه فقط اجتنابها؟ لا، ويجب عليه نهي مرتكبها. إذن المكلف واجب عليه، فرض عليه ترك جميع المحرمات سواء كانت من الكبائر أم من الصغائر، ويجب عليه نهي مرتكبها، أي نهي فاعل المحرمات ومنعه قهرا، يعني إن استطاع منها إن قدر عليه. القهر أي النهي باليد أو اللسان، بشرط ألا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من ذلك المنكر. لأنه إذا الشخص يريد أن ينكر منكرا، أي يزيل منكرا بيده أو بلسانه، وإزالته لهذا المنكر تؤدي إلى منكر أعظم، سقطت المطالبة بإزالة المنكر باليد واللسان، لا يجب عليه أن ينكر بيده أو بلسانه في هذه الحال. لأنه شو الهدف من إزالة المنكر باليد أو باللسان؟ أن يذهب هذا المنكر. فإذا كان ذهاب هذا المنكر بهذه الطريقة يؤدي إلى منكر أشد، فما الفائدة من إزالته إذن؟ لأنه يبقى شر أهون من شر. وإلا بأن عجز عن ذلك وجب عليه، أي على العاجز، أن ينكر ذلك الحرام بقلبه. العاجز هنا معناه الذي لا يستطيع أن ينكر بلسانه أو يده. ويلحق به، يعني يلتحق به، من كان يعلم أن الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم. أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله تمدح هذه الأمة، أثنى عليها بأنها خير أمة، أفضل أمة أخرجت للناس. هي أفضل أمة أخرجت للناس، والدليل على أفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم السابقة أن الله تعالى بعث فيها خير أنبيائه، وأثنى عليها بأن أهل هذه الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذي يعجز عن الإنكار بالقهر أي باليد، ويعجز عن الإنكار باللسان، أو كان إنكاره باليد أو باللسان يؤدي إلى منكر أعظم، فإذا انتفى المقصود هنا من إنكار المنكر باليد أو باللسان، المقصود إزالة هذا المنكر لا أن يؤدي إلى منكر أشد أو أعظم. ففي مثل هذه الحال صار يلزم هذا المكلف أن ينكر بقلبه، ومعنى الإنكار بالقلب كراهية هذا الحرام، كراهية هذا المنكر. إذا رأيت إنسانا يفعل مكروها، ليس حراما لكن مكروه، وعلمت أنك إن نهيته، إن أمرته بترك هذا المكروه يقع في معصية، يفعل ذنبا، تأمره بإزالة هذا المكروه؟ لا، لأنه يؤدي إلى معصية. الذنب أشد من المكروه، الحرام أشد من المكروه. لا تزل مكروها تؤدي إزالته إلى معصية ما أوجب الله عليك ذلك. وحد الحرام، حد الحرام أي تعريفه، ما هو تعريف الحرام؟ الفقهاء بما عرفوا الحرام، وحد الحرام هو ما توعد الله مرتكبه أي فاعله بالعقاب، أي ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة. لما نقول مرتكب الحرام ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة، ليس معنى ذلك أنه لا بد أن يعاقب، قد يغفر الله له، قد لا يعاقب على فعل هذا الحرام، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما الشخص مات على الإسلام، لو مات وهو غير تائب من بعض الذنوب أمره تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فمعنى يستحق العقاب ليس أن الله لا بد أن يعاقبه، لكن لا بد أن يعاقب الله بعض عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، لا بد أن يعاقب قسم منهم، ولا بد أن يغفر لقسم منهم لأنه أخبر بذلك، لا لأنه يجب عليه شيء. فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب، لأنه سبحانه هو الآمر الناهي، لا آمر ولا ناهي له، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا حد الحرام، تعريف الحرام هو ما يستحق فاعله العقاب وينال تاركه امتثالا لأمر الله الثواب. يقول ابن رسلان: أما الحرام فالثواب يحصل لتارك، يعني لتارك الحرام، أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل، من يفعل الحرام آثم واقع في الإثم في الذنب عليه وزر، ومن تركه ابتغاء مرضات الله تعالى امتثالا لأمر الله تعالى له ثواب بهذا الترك. وعكسه حد الواجب. تعريف الواجب عكس تعريف الحرام، هو ما وعد الله فاعله امتثالا لأمر الله يعني بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب، فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب. فهذان التعريفان أحدهما للحرام والآخر للواجب للفرض. أما السنة المندوب المستحب فهو ما في فعله ثواب وليس على تاركه العقاب، والسنة المساب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ إن أهمله. أما المكروه فهو ما في تركه امتثالا لأمر الله الثواب وعلى فاعله عقاب، لا يعذب فاعله. وتارك المكروه وفاعل المكروه لم يعذب، بل إن يكف لامتثال يثب. وفاعل المكروه لم يعذب بل إن يكف لامتثال يثب. إن ترك المكروه امتثالا لأمر الله له ثواب، وإن فعله ليس عليه ذنب. المكروه هو ما دون الحرام، هو ما دون الحرام. فأفعال العباد تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. أفعال العباد تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: أقسام فعل العبد سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه، ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. الباطل والصحيح كالعقود مثلا، عقد باطل وعقد صحيح، هذا يتعلق بأعمال العباد. نحن يحصل منا تشويش بهذا الصوت. طيب، بهذا نكون أنهينا الكلام على القسم الأول من متن القول الجلي. الآن نبدأ إن شاء الله بكتاب الطهارة والصلاة. قال المؤلف رحمه الله، بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على مسائل العقيدة، شرع في الكلام على أحكام الطهارة، وهي يعني وتعريفها فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل ونحو ذلك وما كان على صورته. هذا التعريف ليس هو التعريف الوحيد، ليس هو التعريف الوحيد للطهارة، هذا واحد من عدة تعريفات. بعض الفقهاء يعرف الطهارة بغير هذا. إذن ما يستباح به الصلاة كالوضوء، لا تستطيع أن تصلي بدون وضوء. ما تستباح به الصلاة الغسل من الحدث الأكبر، وما كان على صورة الوضوء، وما كان على صورة الغسل. مثل إيش؟ ما كان على صورته كالوضوء المجدد، استعد الشخص وضوءه، لو كان وضوءه لم ينتقض، صلى الظهر، توضأ وصلى الظهر ثم حافظ على وضوءه إلى أن دخل العصر، يستحب له أن يجدد الوضوء لو كان وضوءه لم يذهب لم ينتقد. بعد الفرق بين المراد والوضوء اتباعه الصلاة. نعم يصح. لا لا لا لا لا ليس لا يقول استباحة الصلاة لأنه الصلاة هو مستباحة بالوضوء الأول. فالوضوء المجدد هو على صورة ما تستباح به الصلاة، وكذلك الغسل المندوب. الغسل المندوب الغسل المستحب هو على صورة الغسل الواجب الذي تستباح به الصلاة. والاغتسالات المندوبة المسنونة كثيرة، يعني يأتي إن شاء الله الكلام عليها. ذكرنا إذا الشخص توضأ فصلى بهذا الوضوء فرضا أو صلى نفلا سنة ثم أراد أن يجدد الوضوء، عندما يجدد الوضوء هنا لا ينوي بتجديده للوضوء استباحة الصلاة. كما لا ينوي بتجديد وضوئه رفع الحدث لأنه ليس محدثا، الحدث مرتفع عندما توضأ أول مرة ولم ينتقض وضوءه، فلا ينوي استباحة الصلاة في الوضوء المجدد ولا ينوي رفع الحدث. كذلك من اغتسل مثلا لرفع الحدث الأكبر، هذا استباح الصلاة بهذا الغسل، ثم بعد أن رفع الحدث الأكبر اغتسل للنظافة للتنظف، فهنا لا ينوي رفع الحدث بهذا التنظف، الحدث ارتفع بالغسل الأول. يعني إنسان ليس على حدث دخل للمغتسل ليغتسل من باب التنظف فقط، هذا لا ينوي رفع الحدث، هو ليس محدثا حتى ينوي رفع الحدث. ينوي الغسل ليس الواجب، لا ينوي الغسل الواجب لأنه لا يجب عليه غسل للتنظف. إن كان اغتسل لأن هذا الأمر ممدوح شرعا له ثواب بهذا الغسل بحسب النية هنا للتنظف لبنية التنظف. نعم ورث الحديث إن الله نظيف يحب النظافة، نظيف معناه منزه عن النقائص، يحب النظافة يعني النظافة المعنوية والنظافة الحسية. وهل تعمل السنة في كمان ركيلين من اليسار؟ نعم نعم يأتي بسنن الإغتسال. فإذا شخص دخل للاستحمام وهو ليس محدثا ليس له أن ينوي رفع الحدث، وإلا صار هذا الإنسان متلاعبا بالدين، صار متلاعبا بالدين. لا تنسونا من الدعاء. بارك الله فيكم. مثلا غسل الجمعة في مذهب الشافعي سنة مؤكدة، أما في مذهب الإمام أحمد فهو واجب. للشافعي إن كان على جنابة على حدث أكبر فاغتسل فارتفع الحدث ما عاد محدثا، فإذا أراد أن يغتسل للجمعة لا ينوي رفع الحدث بهذا الغسل، لا ينوي الغسل الواجب بهذا الغسل لأنه سنة مؤكدة عند الشافعي. أما إن نواه كغسل واجب ما عليه ضرر لأنه عند أحمد هو غسل واجب، لأنه ورد في الحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم. كلمة واجب على كل مسلم السادة الشافعية فسروها بالسنة المؤكدة. أما الإمام أحمد فحملها على الظاهر فقال هو واجب أي فرض. وعليكم السلام ورحمة الله، يسر الله لكم سبل الخير. إن الله نظيف يحب النظافة، نظيف يعني سالم من النقائص، منزه عن النقص. عند الوضوء، عند الغسل السنه، عند الغسل اذا شخص اسرف في استعمال الماء في الوضوء، في ماء الوضوء او في ماء الغسل لا ينوي الثواب. يعني هو قبل عارف حاله هو مسرف في استعمال الماء في الوضوء او في الغسل، ما بينوي الثواب لانه ليس له ثواب بالمره. يعني لا ما بينوي السنه، ما بينوي الثواب حتى لا، يعني اذا فعل السنن لا ينوي بها الثواب. ولما قصر في الشيء صار يقصر، لما قصر في الشيء السنه لا الثواب، يعني يزداد عدم الثواب. وكان للجمعة عم تحكي، عم يغتسل للجمعة مش لرفع حدث. صحيح، هو ال- الذي يترك غسل الجمعة ليس مثل الذي يغتسل مع الإسراف. ترك غسل الجمعة أشد. إيه ليس ليس بالرأي هذا الأمر. ليس بالقياس. ترك غسل، هي الأمور مراتب. مرتبة ترك غسل الجمعة مع كونه سنة مؤكدة أشد من مرتبة من اغتسل للجمعة وأسرف بحيث ليس له ثواب في هذا الغسل. لكن ليس هذا ليس عليه معصية وهذا ليس عليه معصية. ولا واحد من دول عليه حسنة. عند الشافعي لا، ما تفوتنا هلا بالتفاصيل. عند شمس الدين الرملي يقول يبقى له شيء من الثواب، هو من الشافعية لكن خط. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو مثلا الغسل من غسل الميت، إذا لو إنسان غسل ميتا غسل الميت واجب، تغسيل الميت واجب. من غسل الميت يسن له أن يغتسل، فلا ينوي بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر، وهو ليس محدثا حدثا أكبر. بعد تغسيله إن غسله يسن للمغسل أن يغتسل، فما بينوي بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر وهو ليس محدثا حدثا أكبر، هذا يكون تلاعبا بالدين. إنما ينوي سنة الاغتسال من غسل الميت. نرجع نعطي مثال آخر. قلنا ما كان على صورة الوضوء، إزالة النجاسة مثلا واجبة عن البدن والثوب الذي تصلي فيه والمكان الذي تصلي عليه. فأحيانا يكون على ثوبك نجاسة، فأنت تزيل هذه النجاسة بتطهير الثوب من أجل الصلاة، فهذه طهارة واجبة. لا تستطيع أن تصلي بهذا الثوب والنجاسة عليه. وأحيانا يكون على ثوبك نجاسة وأنت لا تريد أن تصلي بهذا الثوب، ومع ذلك تزيل عنه النجاسة، فإذا هي على صورة هذا التنظيف للثوب الذي لا تلبسه للصلاة على صورة إزالة النجاسة الواجبة عن الثوب الذي تصلي فيه، على صورته يشبهه. واضح شو معنات العبارة المؤلف وما كان على صورته؟ يعني الطهارة ما بقول هو فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل ونحو ذلك، ونحو ذلك أحيانا صلاة بالإيش؟ بالتيمم. وما كان على صورته يعني ما كان على صورة ما تستباح به الصلاة، كمن غسل ثوبا عليه نجاسة طهره وإن كان لا يريد أن يصلي بهذا الثوب، فهذا على صورة الطهارة التي تستباح بها الصلاة، وإن كان ليس عين الطهارة التي تستباح بها الصلاة. يتصور واحد عنده ثوبين واثنين متنجسين، واحد أزال عنه النجاسة ولم يلبسه للصلاة، والثاني لم يزل عنه النجاسة ولبسه للصلاة، ما صحت صلاته. الذي لبسه للصلاة يجب أن يزيل عنه النجاسة، والذي لا يريد أن يلبسه للصلاة لا يجب عليه أن يزيل عنه النجاسة. إزالة النجاسة واجبة من أجل الصلاة إن كانت في الثوب أو البدن أو المكان، أما إن لم تكن للصلاة لا يجب عليه أن يزيلها. أبين معنى بعدين أنه عند الذي يقضي حاجة متى يجب عليه الاستنجاء؟ عندما يريد الصلاة، عندما يريد القيام للصلاة، أما قبل ذلك لا يجب عليه أن يستنجي. أو الاستنجاء حتى تصح صلاته، طالما هو الآن لا يريد أن يصلي فالآن لا يجب عليه أن يستنجي، بشرط أن لا يلوث بدنه بالبول. يعني إن استبرأ، معنى الاستبراء أنه يصبر يتنحنح مثلا حتى ينقطع البول، هذا إذا انقطع البول لا يجب عليه الآن أن يستنجي لأنه الآن لا يريد أن يصلي. قد يبول الشخص فينقطع البول ولا يستنجي، ثم يتوضأ، ثم يتوضأ، فإذا أراد أن يصلي الآن صار واجبا عليه أن يستنجي. وأحكام الصلاة، وأحكام الصلاة تابعة للعبارة اللي قبلها، وما كان على صورته. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على مسائل العقيدة شرع في الكلام على أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وهي أقوال، يعني الصلاة وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، لأنك عندما تبدأ الصلاة تبدأ بالتكبير، تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم، تنهي صلاتك بقولك السلام عليكم. أما من حيث اللغة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. الله تعالى قال لنبيه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم أي ادعو لهم. هذا التعريف اللغوي للصلاة الدعاء. أما في الاصطلاح الشرعي، التعريف الشرعي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة، يعني مش أي قول مش أي فعل. خلونا نقف هنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في أسئلة حول ما ذكرنا؟ واضح كل ما ذكرناه؟ Is it clear؟ واحد عنده في نجاسة، لازم إزالة النجاسة العينية قبل ما يحطها بالغسالة، ولا بغسل الغسالة بيكفي؟ ما بيكفي بالغسالة، بده يزيل النجاسة بعدين يحطها بالغسالة، لا يكفي. حتى لو كانت الغسالات في أكثر من دورة، لو ما لها علاقة عدد الدورات، لكن إذا كانت هذه الغسالة المي اللي عليها بتجي من فوق وبتصب، فتأخذ النجاسة مع الماء إلى الخارج، مش بتخلطهم وبيرجع تطلع لك، بتصب من فوق الثياب على الثوب المتنجس، وتحمل هذا الماء يجري بحيث يحمل النجاسة إلى خارج الغسالة، بيمشي الحال. إذا كان هيك بيمشي الحال، أما اللي بيصبوا فيها مي بعدين بتلف وكذا، هاد عم بتعمم. المي بتروح كلها؟ ايه لما بتعصر بتروح المي، بترجع بتصبوا مي فوقها؟ فوق هالمي بتعمل تفويش مي لوحدها، تمام؟ بتروح هالمي هذه بتطهر. ممكن عم تغسلها من فوق كانك حاطها مبللي وفتحت حنفية عليها ونزل المي جرى عليها لبرا للجيزة هذه. ايه خلص طهرت. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بابنا على البالتوك. السلام عليكم، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.